ومن حكم بغير ما أنزل الله، وهو القسم الخامس من رؤوس الطواغيت، لأن الله عز وجل كلف الخليفة بخليقة، كلف الخليقة بالحكم بما أنزل الله من كتاب وسنة. فإذا تحاكم الناس إلى غير شرع الله عز وجل واعتبروا ذلك تشريعا لهم واعتبروه نافعا وخادما لمصالحهم، واتهموا شرع الله عز وجل بالجور والقسوة أو عدم الملائمة لزمنهم وأوضاعهم، فلا غرابة أن يكونوا من الطواغيت. وقد فصل العلماء رحمهم الله القول في الحكم على من حكم بغير ما أنزل الله، فقال ابن عباس رضي الله عنهما: المراد به من حكم بغير ما أنزل الله جاحدا ما أنزله الله، وهذا لا شك في كفره إذا جحد ما أنزل حكم ما أنزل الله، أو رأى أن ما أنزله ما حكم به من أحكام البشر أفضل وأنفع من حكم الله، أو رأى أن حكم الله وحكم غيره في المنزلة سواء، فهذا كفر صريح يخرج من ملة الإسلام. أما إن حكم حاكم بغير ما أنزل الله مع إيمانه بما أنزل الله وبما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو غير مستحل لذلك، وإنما يرى بأنه صح، مع إيمانه بما أنزل الله وبما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو غير مستحل لذلك، وإنما يرى بأنه ارتكب خطأ، فهذا يعتبر صاحب كبيرة من كبائر الذنوب أو صاحب كفر عملي كما فصل ذلك أهل العلم. إذن فالآية الكريمة: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومثلها الآيتان اللتان بعدها: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. هذه ينبغي أن يعرف ما دلت عليه من الحكم بالتفصيل، وذلك بالرجوع إلى كتب التفسير كتفسير الإمام ابن جرير وابن كثير وغيرهما من المفسرين ممن هو على منهج السلف.